أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من الدنمارك يقول: أنا ليس عندي شيخ فأنا أعيش في الدنمارك، هل لا بد من دراسة الفقه أن يكون علي على مذهب؟ قصدي أن هناك كثير من المسائل المرجوحة في المذهب، وماذا عن حفظ منظومتكم الفقهية؟ الجواب: حتى وإن لم يكن لك شيخ في الدنمارك أو في بلاد الغرب أو في أي بلاد بعيدة عن العلماء، فإن وسائل التواصل الآن يسرها الله عز وجل وأخرجها لعباده، فيستطيع الإنسان في أطراف الكرة الأرضية أن يصل إلى العالم في أطراف الكرة الأرضية الآخر. فهذه الوسائل جعلت العالم كالقرية الصغيرة التي يستطيع بها أن يصل من شاء من العلماء وأن يتصل بمن شاء من العلماء. وإن كثيرا من العلماء وفقهم الله لهم مواقع معينة على الشبكة العنكبوتية، ولهم مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع الإنسان أن يسألهم وأن يستفسر من كل ذي اختصاص فيما يخصه من المتون. وأما في مسألة الأصول الفقه، فإن أفضل ما يحفظ فيها، يعني أقول من أقل ما يحفظ فيها وهو طيب، مثل الورقات للإمام الجويني رحمه الله رحمة واسعة. وأما ما سألت عن منظومتي فإنها بما أنها منظومتي فلا أستطيع أن أجيب، فلعلك تسأل عن هذه المنظومة أحد العلماء لعله يفيدك بها. وأما أنا فبما أنني أنا المؤلف فلا أستطيع أن أجزم بأن عملي يستحق أن يكون محفوظا للطلبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما هي المتون التي تنصحون بحفظها من كل فن؟ الحمد لله. الجواب: حفظ متن في كل فن من مهمات طالب العلم، ولا جرم في ذلك. وعلى ذلك رب السابقون من العلماء تلامذتهم، وتخرج تلامذتهم أساتذة وعلماء انتفعت الأمة بعلومهم بسبب توفيق الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بسبب ما حفظوه وتعلموه عن مشائخهم. وكم قرأنا من كتاب ولكن لم يثبت في قلوبنا إلا ما حفظناه من الحديث من القرآن والحديث وبعض المتون. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بحفظ المتون اهتماما كبيرا في بداية طلبه، ولا يهتم بحفظها فقط، بل عليه أن يجمع بين الحفظ والفهم، لأن الفهم لوحده لا يكفي والحفظ لوحده لا يكفي، بل هما نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأما أنواع المتون، فإذا كان لك أيها السائل أحد المشائخ الذين يعرفون عقليتك ويعرفون مدى قدرتك الذهنية والحفظية، فأن تسأله خير لك من أن تسألني، فأنا لا أعرف ذلك منك. لكن لا بأس أن أدلك على بعض المتون التي تستشير في شأنها مشائخك، فارجع إلى مشائخك في المقام الأول واسألهم عن ذلك. فمثلا أول ما يحفظه طالب العلم على الإطلاق كتاب الله عز وجل، لا يقدم عليه شيئا من المحفوظات مطلقا. الأمر الثاني يحفظ حديث رسول الله، لأن أعظم ما حفظته القلوب كلام رب البشر، ثم بعد ذلك كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فيحفظ ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقل من أن يقتصر ولا أقل من أن يحفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وللإمام النووي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ثم إذا كان ذا حفظ واتجاهه اتجاه فقهي فيحفظ عليها كذلك زيادات بلوغ المرام إذا قدر على ذلك، وإلا فيقتصر على العمدة ويطلع على ما تبقى مجرد اطلاع. وأما ثم بعد ذلك يأتي دور المصطلح، فيحفظ فيه فأحسن ما يحفظ في المصطلح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر، هذا من أعظم ما يحفظ في المصطلح، فإن الحافظ رحمه الله قد جمع أغلب مسائل هذا الفن بكلمات وعبارات يسيرة مفهومة وبترتيب عجيب رائق رائع، أعجز من بعده أن يؤلفوا مثله من المتون. وإن كان يعجز طالب العلم عن حفظها فلا أقل من أن يحفظ متن البيقونية في 34 بيتا شعريا يتضمن قرابة 30 نوعا من أنواع المصطلح. ثم بعد ذلك يأتي دور الفقه، وهذا يختلف باختلاف مذهب الإنسان. فإذا كان مذهبه حنبليا فإن من أجمل ما يحفظ في متون الحنابلة الفقهية زاد المستقنع مع الاطلاع على شروحه، ومن أجمل شروحه شرح شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشرح الممتع. ثم بعد ذلك يأتي دور النحو، ومتون النحو كثيرة، ولكن لا أقل من أن يحفظ فيها الإنسان متن الآج الرومية للإمام بن آج الروم رحمه الله تعالى، فإنه متن طيب سواء حفظه منظوما أو منثورا، فقد نظم عدة يعني مرات ومن عدة علماء، وكل نظم منها نظم رائق رائع. إذا كانت نفسه تميل إلى النثر فهو موجود، وإذا كانت نفسه تميل إلى النظم فهو موجود. ثم بعد ذلك يأتي دور التفسير، ومن أجمل ما يحفظ في ذلك منظومة الإمام الزمزمي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز الزمزمي، فإنها منظومة رائقة رائعة، جمعت قرابة 55 نوعا من أنواع علوم التفسير، ففيها خير كثير. وبالجملة فعلى الإنسان قبل أن يبدأ في حفظ متن أن يسأل مشائخه الذين يعرفون قدراته العقلية وقدراته الذهنية والحفظية، ويعطونه ما يتناسب مع ذلك. متن العقيدة من أجمل ما يحفظ في متون العقيدة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فهما متنان عظيمان كافيان إن شاء الله عن غيرهما من المتون العقدية، والله أعلم.